قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والنحر ركعتان، والسفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها النسائي تحت كتاب تقصير الصلاة في السفر، وقد مر أحاديث عديدة تتعلق بأحكام السفر، وأن صلاة السفر ركعتان كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما إذا صلى المسافرون وحدهم، أما إذا صلوا وراء إمام مقيم يتم وراء إمام يتم فإن المسافر عليه أن يصلي صلاة المقيم ولو لم يدرك من الصلاة إلا آخرها، فإنه إذا قام يقضي صلاة المقيم وهي أربع. وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءت بأن المسافر إذا صلى صلاة وراء مقيم يتم كما كصلاة المقيم، وذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل: ما بال المسافر إذا صلى ركعتين، إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى وراء إمام يتم أتم؟ قال: تلك السنة، أي تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر جملة من الأحاديث في هذه الترجمة، وبقي بعض الأحاديث، أولها حديث عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الإضحى وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة النحر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تماما غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث قد مر في الجمعة وفي بيان مقدار صلاة الجمعة وأنها ركعتان، وهنا أورده من أجل اشتماله على بيان صلاة المسافر وأنها ركعتان. وقد مر الحديث وهو من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال النسائي عقبه هناك: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر. وذكرت فيما مضى أن الحافظ بن حجر قال: مختلف في سماعه من عمر، ولكن القول بكونه سمع منه هو الصحيح، وقد جاء مصرحا به، أي بالسماع، في روايته هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث صلاة الجمعة ركعتان إلى آخر الحديث، فإنه جاء التصريح بالسماع من عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من عمر رضي الله تعالى عنه، وذكره بعض أهل العلم، ومنهم مسلم في مقدمة صحيحة، أي أنه سمع من عمر. والحديث أورده من أجل ما جاء في آخره: وصلاة السفر ركعتان تماما غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الله تعالى فرض هذه الفرائض، وأنها من الله عز وجل، ولكنها جاءت بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن السنة هي التي تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه، ويجب التعويل عليها كما يجب التعويل على القرآن. ومن قال إنه يؤخذ بالسنة ولا يؤخذ بالقرآن فإنه كافر بالقرآن وغير مؤمن بالقرآن، لأن القرآن جاء بالأخذ بالسنة في قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أيضا ما عرف الناس عدد الركعات في الصلوات، وهي مفروضة فرضها الله عز وجل، والمسلمون مجمعون عليها، أي على هذه الأعداد، ما عرفوا ذلك إلا عن طريق السنة. فمن يقول إنه يؤخذ بما في القرآن ولا يؤخذ بالسنة هو كافر بالكتاب والسنة, وكيف يتعبد الله عز وجل من يقول هذا الكلام, كيف يصلي لله عز وجل, ومن أين في القرآن أن الظهر 4 ركعات وأن العشاء المغرب 3 ركعات وأن الفجر 2 ركعتين. كل هذا لا وجود له إلا في السنة ولا وجود له في القرآن. فالذي يقول إنه لا يأخذ إلا بما في القرآن ولا يأخذ ما في السنة هو كافر بالكتاب وكافر بالسنة. الإسناد أخبرنا حميد بن مسعدة, أخبرنا حميد بن مسعدة وهو البصري صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان وهو ابن حبيب, عن سفيان وهو ابن حبيب, سفيان وهو ابن حبيب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب وأصحاب السنن, البخاري في الأدب وأصحاب السنن الأربعة. سفيان بن حبيب أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. وقوله هو ابن حبيب, هذه الذي قالها من دون تلميذ حميد بن مسعدة, لأن حميد بن مسعدة عندما يذكر شيخه ينسبه كما يريد, يقول فلان بن فلان بن فلان الفلاني ينسبه, ويعني إذا شاء يذكر اسم أبيه وجده وجد أبيه أو يذكر بلده أو يذكر قبيلته أو ما إلى ذلك, كل هذا يفعله التلميذ إذا أراد. لكن حميد بن مسعدة ما زاد على قوله سفيان في روايته عنه, ولكن من دونه وهو النسائي أو من دون النسائي هم الذين جاءوا بكلمة ابن حبيب, ولكنهم أتوا بكلمة هو الدالة على أنها ممن دون التلميذ وليست من التلميذ. وهذا كما أشرت سابقا من الدقة عند المحدثين في تعبيراتهم وفي ألفاظهم, وأنهم يلتزمون الألفاظ التي يقولها التلاميذ عن شيوخهم, وإذا أرادوا أن يوضحوا هذا المهمل فإنهم يأتون بكلمة هو أو بكلمة يعني التي تدل على أن هذا الكلام المضاف الزائد أنه ليس من التلميذ وإنما هو من غير التلميذ. عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري, ثقة إمام وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث من أئمة الجرح والتعديل, وصف بهذا اللقب الرفيع وهو كونه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن زبيد هو اليامي الكوفي, زبيد اليامي الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن وهو بن أبي ليلى المدني ثم الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أول ثاني الخلفاء الراشدين, والذي طال زمن خلافته وحصل فيها الخير الكثير وحصلت فيها الفتوحات العظيمة الواسعة, وحصل فيها القضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم, وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله على يدي الفاروق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله, فإن ذلك تحقق في زمن الفاروق وعلى يدي الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ومناقبه جمة وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أجل فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فج, ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك, أي أن عمر والشيطان لا يلتقيان في طريق واحد, فيهرب الشيطان من الطريق الذي يكون فيه عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن أيوب وهو ابن عائذ عن بكير بن الأخنس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرضت صلاة الحضر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم 4, وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة. ثم أورد النسائي هذا الحديث, حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه, وقوله فرض صلاة الحضر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أربعا, وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة, ويدل على أمور ثلاثة, على أن صلاة الحضر أربع وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة, وهي يعني إحدى صور أو هذه الصورة أو هذه الهيئة هي إحدى الصور التي جاءت في صلاة الخوف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فإنها جاءت على هيئة مختلفة, وأنها تكون ركعتين وفيها تفاصيل فيما إذا كان العدو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة, وفي هذا الحديث أنها تكون ركعة, يعني إذا اشتد الخوف فإنه يمكن أن تصلى ركعة واحدة, وهذا من تخفيف الله عز وجل وتيسيره على على على عباده. ومحل الشاهد من هذا ما يتعلق بالجملة الوسطى, وهي أن صلاة السفر أنها تكون ركعتين. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن وهب هو الحراني, وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده, أخرج حديثه النسائي وحده, يروي عن محمد بن سلمة, ومحمد بن سلمة هذا هو الحراني, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. ومحمد بن سلمة هذا غير محمد بن سلمة المرادي المصري, فإن ذاك في طبقة متأخرة وهو من طبقة شيوخ النسائي, وأما هذا فهو من طبقة شيوخ شيوخه, فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي مباشرة فالمراد به المصري المرادي, وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة كما هنا, لأنه يروي عنه بواسطة محمد بن وهب, فالمراد به الحراني الذي هو في طبقة شيوخ شيوخه, الذي هو في طبقة شيوخ شيوخه, وهذا هو الحراني, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثني أبو عبد الرحيم وأبو عبد الرحيم هذا هو خالد بن أبي يزيد الحراني, خالد بن أبي يزيد الحراني مشهور بكنيته أبو عبد الرحيم, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم, البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد الحراني. قال حدثني زيد وهو بن أبي أنيسة الجزري, وهو ثقة له أفراد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, يروي عن أيوب وهو بن عائد, وهو إيش؟ طائب بحضري ثقة رمي بالإرجاء. أيوه من روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عائد أيوب وهو بن عائد, وكلمة هو بن عائد هذه مثل التي مر قريبا في سفيان هو ابن حبيب هذه مثل تلك, سفيان أيوب هو ابن عائذ, هي من دون تلميذه زيد ابن أبي أنيسة, وحديث أيوب أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن بكير بن الأخنس وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد, البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن, ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوة. عن مجاهد أبو الحجاج وهو بن جبر, مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي, ثقة إمام في التفسير والعلم, وهو الذي أخذ عن ابن عباس التفسير, وهو إمام مشهور ومحدث ومفسر, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس, عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن عمه وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم, وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أيوة. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن ماهان قال حدثنا القاسم بن مالك عن أيوب بن عائذ عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو بمعنى الذي قبله، قوله إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم، أن هذا يبين أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه هو من الله وأنه مبلغ عن الله، والله تعالى هو الذي فرض، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أو هو الذي أوحي إليه. ولهذا فإن السنة هي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي وحيان: وحي هو القرآن المتلو المتعبد بتلاوته والعمل به، ووحي متعبد بالعمل به الذي هو السنة، كما أنه متعبد بالعمل بالقرآن. فالسنة والقرآن متلازمان تلازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يكفي أن الإنسان يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة، فإن الإيمان بهما لا بد منه، ومن كذب بالسنة فهو مكذب بالقرآن، ومن كذب بالسنة فهو مكذب بالقرآن، ومن أنكر السنة فهو منكر للقرآن. فهما متلازمان تلازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قال في هذا الحديث: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا لا وجود له في القرآن، وإنما هو في السنة، والسنة هي وحي من الله عز وجل، نزل الوحي بها على رسول الله كما نزل الوحي بالقرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذا متعبد بتلاوته وهذا ومتعبد بالعمل به، وأما السنة فإنه متعبد بالعمل بها كما أنه متعبد بالعمل بالقرآن. والإسناد: أخبرنا يعقوب بن ماهان. أخبرنا يعقوب بن ماهان. يعقوب بن ماهان هو صدوق الذي قال صدوق. صدوق أخرج حديثه النسائي. أيوة. قال حدثنا القاسم بن مالك. قال حدثنا القاسم بن مالك وهو ثقة أخرج حديثه. صدوق فيه لين. صدوق فيه لين أخرج حديثه. الجماعة الستة إلا أبو داود. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود. أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أيوب بن عائذ. عن أيوب ابن عائذ، وقد مر ذكره. عن بكير بن الأخنس. عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس. عن مجاهد، وهؤلاء الأربعة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمكة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن خالد بن الحارث قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى وهو ابن سلمة قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. المراد من هذه الترجمة بيان أن المسافر إذا صلى مع الجماعة فإنه يصلي صلاة الجماعة، ولكنه صلاة المقيم، ولكنه إذا صلى وحده فإنه يصلي ركعتين، لأنه مسافر ومسافر يصلي ركعتين. والتبويب بمكة أو الصلاة بمكة المقصود من هذا التنصيص عليها، لأنها كانت سبب السؤال، والسؤال يعني كان بمكة، وأنه إذا كان بمكة ماذا يفعل، يعني إذا كان مسافرا. والحكم لا يختص بمكة، الإنسان إذا كان مسافرا في أي بلد من البلدان وله حكم المسافر، بمعنى أنه لم يعزم إقامة تزيد على 4 أيام، فإنه إذا حضر الجماعة يصلي صلاة الجماعة، بل عليه أن يحضر الجماعة ويصلي صلاة الجماعة، ولكنه إذا لم يصلي صلاة الجماعة بأن صلى وحده في البيت أو في المسجد فإنه يصلي ركعتين, يعني صلاة السفر يصلي صلاة السفر, لكنه إذا أدرك صلاة الجماعة أو صلى مع الجماعة الذين هم مقيمون فإنه يصلي صلاة مقيم. فليس المقصود من الترجمة التخصيص بمكة وأن هذا العمل بمكة, وإنما المقصود أنه حصل السؤال عن كونه بمكة فجاء التبويب هكذا, وإلا فإن الأمر لا يخص مكة بل يكون في كل بلد يكون الإنسان فيه له حكم المسافر, فإنه إن أدرك إن أدرك الجماعة أو حضر الجماعة المقيمة فإنه يصلي صلاة الإمام المقيم, وإن فاتته الصلاة أو أنه صلى وحده أو صلوا جماعة مسافرين فإنهم يصلون صلاة المسافرين أي يصلون ركعتين. ولهذا جاء هذا الذي سأل ابن عباس, وش يقول سألته من هو؟ قلت لابن عباس من هو؟ ابن سلمة. أيوة. قال قلت لابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ركعتين سنة أبي القاسم أي صلاة المسافر, سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أي صلاة المسافر, عندما يصلي وحده يصلي صلاة المسافر, ولكنه عندما يدرك الجماعة يصلي صلاة الجماعة. أيوة. والإسناد؟ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة, أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. في حديثه عن خالد بن الحارث. في حديثه عن خالد بن الحارث, وخالد بن الحارث هو البصري وهو ثقة, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة. أخبرنا شعبة هو من الحجاج وقد مر ذكره قريبا. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال سمعت موسى وهو ابن سلمة. قال سمعت موسى وهو ابن سلمة, ايش قال فيه؟ ابن المحبق البصري ثقة من الرابعة. ابن المحبق الـ الـ الـ البصري. نعم البصري. البصري ثقة من الرابعة, أخرج مسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة, أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. أيوة. قال قلت لابن عباس. قال قلت لابن عباس وقد مر ذكره قريبا. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن موسى بن سلمة حدثهم أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء ما ترى أن أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أخرى عن ابن عباس وهي موضحة الطريقة السابقة, وأنه قال تفوته الصلاة في الجماعة, يعني معناه أن الأصل أنه يذهب للجماعة وأنه يصلي صلاة الجماعة, ولكن تفوته الصلاة فماذا يصنع؟ فأخبر بأنه يصلي ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أي أن المسافر يصلي ركعتين إذا صلى وحده أو صلى مع جماعة مسافرين فإن أنهم يصلون ركعتين, ولكنهم إذا أدركوا الجماعة اللي هي الجماعة الحاضرة اللي يصلون صلاة المقيمين المقيمون فإنهم يصلون صلاة الإمام المقيم, يتمون الصلاة أربعا ولا يقصرون. فهذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك مبينا عن ابن عباس عندما سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى وراء إمام مقيم صلى صلاة المقيم؟ قال سنة, تلك السنة أي تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود هو أبو مسعود البصري, إسماعيل أبو مسعود البصري وهو صدوق ثقة, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, وكنيته أبو مسعود كاسم أبيه, وهذا من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه, وفائدة معرفة هذا النوع لا يظن التصحيف فيما لو قيل إسماعيل أبو مسعود بدل إسماعيل بن مسعود, فإن من لا يعرف أن كنية أبو مسعود يظن أن ابن صحفت إلى أبو فصارت أبو مسعود بدلا من مسعود, وهي ليست بدلا منها ولا تصحيف, بل هذا صواب وهذا صواب, هو أبو مسعود وهو ابن مسعود. وحديثه أخرجه النسائي وحده. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا سعيد. حدثنا سعيد وهو ابن وهو ابن أبي سعيد المقبري. المقبري وهو ثقة حافظ كثير التدليس, وهو من أثبت الناس عن قتادة, وهو يروي عن قتادة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن قتادة, وقتادة يروي عن موسى بن سلمة. موسى بن سلمة, وموسى بن سلمة يروي عن العباس, وهؤلاء الثلاثة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.